هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من يتوب من الذنب ثم يعود ويتوب ثم يعود؟ كل من تاب من الذنب غفر له، ولو عاد ولو عاد ولو عاد. لكن فيه فرق بين من يتوب ومن لا يتوب. أما من تاب من الذنب حقيقة وضعفت نفسه وعاد للذنب وتاب ولو ألف مرة يتوب الله عليه، لأن الله تعالى ركب في الإنسان الضعف، وقال جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. فلما ركب فيه الشهوة والضعف جعله كل ما تاب يتوب عليه. نعم. يقول: ما الفرق بين الآيتين في قوله وكان رسولا نبيا، بعدين يقول صديقا نبيا؟ ما في شيء. تلوين الأسلوب في القرآن كثير وهو بليغ، وكل رسول نبي، لأن النبي هو ما يكون فيه الرسول عند بداية الوحي، ثم إذا أمر بالتبليغ أصبح نبيا بالوحي ورسولا بإرساله للناس. والصديق مبالغة من الصدق، ونبيا يعني أوحي إليه. فالأمر تلوين الأسلوب، والله أعلم. هل يجوز أن ينام المحرم ويتغطى بالبطانية ويضع الفطر على وجهه وهو نائم؟ الوجه مختلف فيه، أما الرأس فلا يغطى، ولكن هل الوجه من الرأس أو لا؟ هذا محل خلاف، والأولى أنه لا يغطي الوجه. نعم، خروج من الخلاف. أفهم إيش؟ يعني لعل الاستفهام أي لا يؤمنون، لعل للنفي. نعم، أي أفهم يؤمنون أي لا يؤمنون. إن الله. هذا السائل يسأل: يا إخواني، ينبغي أن نسأل عما ينفعنا، شيء يقوي إيماننا، يبعدنا عن المعاصي. هذا السائل يسأل يقول: خلق الإنسان من طين، يقول خلقت الملائكة من نور، خلق الجان من النار. طيب الأنعام مما لا خلقت، طيب ما الذي ينفعك الذي خلقت منه الأنعام؟ هل ينفعك في عبادتك في شيء؟ وكل شيء خلق مما، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولكن يا أخي أنبغي أن تسأل عن شيء: كيف تكسب الخشوع في صلاتك؟ كيف تحسن أخلاقك؟ كيف تكون كل ما جلست مع إخوانك أدخلت عليهم السرور بشيء مباح؟ كيف تحاول أن تقوي علمك ويقينك؟ هذا اللي ينبغي أن يفكر عنه. أما خلقت الأنعام مما لا، ما الذي ينفعك هذا؟ ما الذي تستفيد من هذا؟ هذا ترف في العلم. هذا من قرأت سورة ياسين لا أعرف شيء يصح في قراءة سورة ياسين. نعم، قرأ صح أنها تقرأ عند المحتضر، هذا أيضا لا يصح. من قرأ سورة الدخان ليلة بني له بيت في الجنة، هذا لا يصح، ما أعرف صح.